إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله عز وجل فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار الأطهار، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، مع أنبياء الله في كتاب الله، هؤلاء البشر الذين اصطفاهم الله لهداية البشر، ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا من قصصهم في القرآن ليكون لنا عبرة وعظة ورحمة وهداية، تبيين بيان. أنبياء الله عز وجل في القرآن الكريم في قصصهم عبرة، ونبي الله إبراهيم الذي وصفه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بأوصاف لا تكاد تجد رجلا في القرآن وصف بمثل الأوصاف التي وصف بها نبي الله إبراهيم. وقد عددنا في المرة الماضية في الجمعة الماضية أوصاف نبي الله إبراهيم في القرآن الكريم. نبي الله إبراهيم، ربنا سبحانه وتعالى قسم قصته في القرآن إلى نصفين، وجعل النقطة الفاصلة في تلك القصة قوله إني ذاهب إلى ربي سيهدين، نجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فنبي الله إبراهيم عاش جزءا من حياته يدعو في قوله، وجزء آخر من حياته النصف الثاني من الحياة، ولا أقصد بالنصف نصف العمر نصف ونصف، لا، بل أقصد جزءا وجزءا آخر. عاش جزء آخر من حياته في الأرض المباركة، وقد فصلنا في الجمعتين الماضيتين 5 مشاهد قص علينا ربنا سبحانه وتعالى فيها نبأ إبراهيم في نصف حياته الأول، في الجزء الأول من حياته. ملخصها إبراهيم مع أبيه، إبراهيم مع قومه، إبراهيم مع معبودات قومه من الأصنام، إبراهيم مع ملك القوم، وإبراهيم في موقف المحاكمة. تلكم هي المشاهد 5 التي وقفنا عليها من خلال القرآن الكريم مفصلين معتبرين بما فيها من مواضع العبرة. إبراهيم مع أبيه، مع قومه مع المعبودات في موقف المحاكمة مع الملك. انتهت المواقف الخمسة، فقال إبراهيم لقومه: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ولما قالها حكم ربنا سبحانه بنجاته من قومه، ليكون إبراهيم هو المهاجر الأول الذي هاجر لله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. قص ربنا سبحانه وتعالى علينا في القرآن الكريم عدة هجرات. أول هجرة في القرآن الكريم من حيث الترتيب الزماني، وأقصد بالزمان زمان وجود البشر على الأرض، هي هجرة نبي الله إبراهيم من بلده إلى الأرض المقدسة، ومعه لوط عليه السلام ومعه زوجه سارة. وما بعد الهجرة، ما بعد الهجرة في القرآن الكريم إذا وقفت معه متدبرا سترى فيه بعض الملامح أذكرها مجتهدا، فإذا أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. الملمح الأول: لا تكاد ترى في القرآن الكريم وأنت تقرأ نبأ نبي الله إبراهيم بعد أن قال: وإني ذاهب إلى ربي سيهدين، لا تكاد ترى ذكرا لما كان من إبراهيم ومن نبئه مع قومه قبل، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. النقطة الفاصلة في القرآن الكريم أحيانا تجد ارتباط بينها وبين ما قبلها، لكن ربنا سبحانه وتعالى أغلق الصفحة التي كانت بين نبي الله إبراهيم وبين قومه إغلاقا تاما لا عودة إلى الخلف. الشيء الثاني: لم يذكر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد النقطة الفاصلة ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين من نبأ دعوة نبي الله إبراهيم أي شيء. استحضر عقلك، لن تجد في القرآن الكريم أي مواقف دعوية يدعو فيها نبي الله إبراهيم كتلك المواقف الدعوية التي كانت قبل وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدي. بعد الهجرة، بعد انطلاقه إلى الأرض المقدسة، لا يوافق ما كان قبله، فما كان قبل انطلاقه إلى الأرض المقدسة: يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يا أبت يا أبت. مواقف دعوية، مواقف دعوية لقومه: ماذا تعبدون أئفكا آلهة من دون الله تريدون. مواقف دعوية للملك: ربي الذي يحيي ويميت، يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ما لكم مع الآلهة مع تلك المعبودات الوهمية، ما لكم لا تنطقون، ما لكم لا المواقف الدعوية حتى مع تلك الأصنام التي لا تعقل. لكن أين هي المواقف الدعوية بعد انتقاله إلى الأرض المقدسة؟ ركز في القرآن، أين هي البلاد التي هاجر إليها نبي الله إبراهيم؟ ومن هم الأقوام الذين دعاهم نبي الله إبراهيم هذا النبي بمثل هذا القدر وهذه المكانة؟ أين هم الأقوام الذين دعاهم نبي الله إبراهيم بعد قول الله: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين؟ ما هي المواقف الدعوية التي لنبي الله إبراهيم بعد هذا الموقف؟ دعوة بمثل الصورة المرسومة في ذهننا، أن يقف رجل ويقول: يا أيها الناس اعبدوا الله كذا كذا إلى آخره، لم تجدها. إذا ما الذي سنجده مع نبي إبراهيم بعد انطلاقه إلى الأرض المقدسة. إذا كانت المواقف قبل وجوده في الأرض المقدسة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم مواقف دعوية، فإن مواقف نبي الله إبراهيم بعد انتقاله إلى الأرض المقدسة مواقف للنظرة الأولى، من الوهلة الأولى، النظرة الأولى سترى أنها مواقف فردية. فما قبل الهجرة مواقف دعوية، وما بعد الهجرة مواقف فردية. ألم تكن فيها دعوة؟ ألم تكن في هذه المواقف الفردية دعوة؟ نعم، ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر لنا فيها دعوة مباشرة. قصة دعوة إبراهيم مع أي أحد من البشر يقول له اعبد الله، لكن لو أمعنت النظر فيها سترى أن دعوة نبي الله إبراهيم ما دام صداها ينتقل في العالمين من خلال تلك المواقف الفردية. وإلا لماذا سيقف المسلمون بعد أيام قليلة يحتفلون بموقف فردي من المواقف الفردية التي عاش فيها نبي الله إبراهيم وصورها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أجمل وأبلغ تفسير يوم أن قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، إني الآن أذبح أضحيتي سنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وتذكيرا وفرحة بوالد كان يذبح ولده. إذا كان الناس إلى الآن يذبحون لوالد اقتداء بسنة في والد كان يذبح ولده إلا أن الله عز وجل أثبت له كمال التسليم وأعطاه جائزة فيها وفديناه بذبح عظيم. إن دعوة نبي الله إبراهيم وإن كانت دعوة فردية تتمثل في موقف أسري بين والد وولده يرفعان القواعد من البيت، لكن صداها ما زال مستمرا بأمر من أمرهما ببناء البيت يوم أن قال لنبيه إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فانطلقت أفئدة الناس تقصد بيت الله الحرام الذي بناه الوالد والولد بأمر من الله سبحانه وتعالى، وإن كان الموقف في صورته موقف فردي إلا أنه ينتقل ليشمل الناس جميعا في مشارق الأرض ومغاربها وإلى قيام الساعة. إن الموقف الفردي لأم إسماعيل وهي تنتقل ما بين الصفا والمروة هو ذلك الموقف الدعوي الذي تنتقل أصداؤه في داخلنا ونحن ننتقل بين الصفا والمروة مقلدين لأم إسماعيل. إن ذلك الموقف الفردي لأم إسماعيل وهي تحب أن تجد ماء تروي به عطش ولدها، وكأني أستشعره في قلب كل واحد منا وهو يرى حاجا ينتقل كانتقال أم إسماعيل إلى بيت الله الحرام يوم أن تستشعر بصدق وإخلاص نية العطش وأنت تطلب منه شربة من ماء زمزم، وكأن حب وجود ماء زمزم في قلب أم إسماعيل انتقل إلى المؤمنين الصادقين وهم يشربون من ماء زمزم كما شربت منه أم إسماعيل وشرب منه إسماعيل. مواقف فردية، لكن لا تستطيع القول أن تقول إنها توقفت عنده. كم من موقف فردي توقف عند صاحبه، وكم من قليل من المواقف الفردية التي انتقلت عبر التاريخ من أصحابها إلى الناس من بعدهم. المواقف بعد هجرة نبي الله إبراهيم إلى الأرض المقدسة لن تجد فيها الأماكن التي انتقل إليها نبي الله إبراهيم، لن تجدها، مش موجودة في القرآن ولا في السنة. وما سطره علماؤنا من أسماء الأماكن التي انتقل إليها نبي الله إبراهيم، وإن كنت على يقين أن الكثيرين منا لا يعرفونها، إنما أخذها علماؤنا من كتب أهل الكتاب، فما قص عليها فما قص ربنا نبأها علينا في القرآن، ولا ذكرها نبي الرحمن في سنته. مش هتلقى إن إبراهيم راح القدس أو ذهب إلى الخليل أو دعا أولئك القوم أو ذهب إلى أولئك القوم، لم يأتي إلا قصة دخول نبي الله إبراهيم بزوجه سارة على ملك مصر عندما سماها أنها مصر. مواقف فردية. تستطيع أنت أن تستخلص بعض المواقف التي لم أقف أنا عليها، لكن حسبك أن تجد بعض العناوين الرئيسية التي لا تستطيع أن تحيد عنها وأنت تعدد المواقف الفردية. عبد الله استحضر عقلك وافهم، لكن بقلبك. بعض المشاهد الرئيسية لا أستطيع أنا أن أتركها ولا تستطيع أنت أن تتجاهلها، لكن قف معها متدبرا. الموقف الأول عنوانه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الموقف الثاني: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه. الموقف الثالث عنوانه: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الموقف الرابع: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلامة. أربعة مواقف. أما أولها: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. وأما ثانيها: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه. وأما ثالثها: فنبي الله إبراهيم يرفع القواعد. إذا لماذا قلت لم تقل عنوانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد، وانتقلت إلى آخرها وقلت: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الموقف الرابع: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ قد تستطيع أنت أن تستخلص بعض المواقف الأخرى كدعوة نبي الله إبراهيم أن يجعل الإقامة الصلاة في ذريته، أو إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، أو موقف نبي الله إبراهيم وربنا يأمره: يا إبراهيم أذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. لكني أتوقف مع بعض المشاهد وليس مع الكل، وأتساءل متى فاض ماء زمزم؟ متى خرج ماء زمزم من تحت الأرض؟ ومتى فدى الله نبيه إسماعيل بذبح عظيم؟ ومتى توجهت الأفئدة لزيارة بيت الله؟ وما هي الدرجة التي وصلت إليها سارة وأن يتتلقى بشرى من الله سارة وترى ملائكة الله وتحدثه؟ عباد الله، تلكم المعاني لو أننا وقفنا معها متفهمين لها ستتغير كثير من المواقف في حياتنا وفي عقيدتنا وفي ديننا. إن الله سبحانه وتعالى فجر زمزم لكن لأقوام معينين. إن الله عز وجل استجاب دعوة نبي الله إبراهيم فخرجت الأفئدة لزيارة حج بيت الله الحرام، لكن في مواقف وطريقة معينة. النصارى رأت مشاهد الأنبياء لكن بعد مشاهد الملائكة وكلمت الملائكة لكن بعد شيء معين. إن الله عز وجل ما فدى إسماعيل مباشرة بذبح عظيم لكن مرورا بطريقة ولقاء معينة في حياتهم. المواقف وإن كانت فردية ستؤثر فيا كفرد وتؤثر في الناس كمجتمع، في أسرتي كأسرة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. قل يا نبي الله. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل الدعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا إني أسكنت، ما أجمل التعبير. الحديث بطوله في صحيح البخاري نبي الله إبراهيم انطلق مهاجرا بأم إسماعيل وإسماعيل، وكان إسماعيل رضيعا، ونبي الله إبراهيم أخذ القليل من الزاد. إذن لماذا هاجر؟ صحيح المفهوم، صحيح المفهوم. لقد رأيت الكثير من علمائنا يكتبون، ورأيت الكثير من خطبائنا يتكلمون، ونحن نحتاج أن نصحح مفهوما يكاد يكون في بعضه بعض الحقيقة، لكن ليست الحقيقة بمجموعها هي هذا المفهوم. والمفهوم فيه أن سارة زوج إبراهيم أم إسحاق كانت لا تنجب حقيقة، وأهدت لزوجها خادمتها هاجر حقيقة. هاجر استشعرت بالغيرة في قلب سارة، وغيرة النساء فطرة فطر الله عليها النساء، افهموا معاشر الرجال والنساء هذه الحقيقة. الغيرة في قلب النساء فطرة فطر الله عليها النساء. ماذا تريد أن تقول من فطرة فطر الله عليها النساء؟ ما دامت فطرة في القلب فلا يؤاخذ الله النساء عليها ما دامت فيهن. إذا غارت امرأة من أختها من الزوجة الأخرى التي تحت يد زوجها فهذه فطرة لا يؤاخذها الله، ستراها في كل النساء حتى في بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانت الغيرة موجودة. لكن متى؟ والسؤال ده مهم، متى يؤاخذ الله النساء على هذه الغيرة؟ إذا ارتكبت المرأة ما حرم الله بسبب هذه الغيرة. غيرة في قلبها نعم موجود، وما دامت فطرة لا يؤاخذها الله عليها. هذا قسم، قسم ما تستطيعه المرأة أن تغار من أختها. لكن إذا ارتكبت المرأة ما يغضب الله لأنها لا تريد أن تكون لها شريكة في زوجها، وقد يصل بعض النساء إلى الكفر بالله عز وجل وبأحكام الله وبتنزيل الله لأنها لا ترضى أن تكون لها شريكة، إن الله رضي أن يكون في قلبك الغيرة لكنه ما رضي لك أن تعصيه. وهذا هو المعنى الموجود في فهمنا، فهم القصة الذي إليه وصل إلينا ببعض تحريف وبعض خطأ لن تجد في كتاب الله. النصارى أم إسحاق أمرت إبراهيم أن يأخذ هاجر وأن يذهب بها إلى مكان في البرية حتى تهلك هاجر. والعجيب والغريب أن كثيرا من المفسرين كتب ذلك، وأن كثيرا من العلماء كتب ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى سطر في القرآن ما يخالف ذلك. إن نبي الله إبراهيم يعلم يقينا أن غيرة موجودة في قلب سارة. ابن القيم لما تكلم في هذا الأمر حاول أن يربط ما بين الغيرة وبين ما يريده الله كرامة لسارة، فقال معنى كلامه إن الله عز وجل أراد أن يخفف الغيرة التي في قلب سارة، فأمر نبي الله إبراهيم أن ينتقل بأم إسماعيل إلى الأرض إلى بيت الله الحرام، إلى الأرض التي فيها بيت الله الحرام. كلام طيب، لكن أن ينتقل نبي الله إبراهيم وأن يخرج نبي الله إبراهيم بهاجر وإسماعيل إلى ذلك المكان الصحراء فقط لإرضاء سارة ولإرضاء إسكات من الغيرة في قلبها، هذا ما لا يتفق مع مقام النبوة. مقام الصلاح الذي وصف به رسولنا صلى الله عليه وسلم صارت. إنما الذي يتفق أن تكون فيها غيرة النساء وأن تغار سارة من هاجر، لكن الذي يتفق مع مقام النبوة ألا يخرج إبراهيم بابنه وأم ابنه إلا بعد وحي من الله: ربنا إني أسكنت من ذريتي في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فقوله عند بيتك المحرم يعطينا إشارة، وبيت الله المحرم لم يبن بعد، يعطينا إشارة أنه تحرك بوحي من الله أن يخرج بابنه وبأم ابنه إلى هذا المكان الذي سيكون فيه بيت الله الحرام. وفي سنة النبي العدنان قالت هاجر، قالت أم إسماعيل لإبراهيم: الله أمرك بهذا، مصارة يعني، الله أمرك بهذا ثلاث مرات كما في صحيح البخاري في الحديث الطويل الذي أقول. فلما قال الله أمرني بذلك قالت إذا لن يضيعنا. فما دخل سارة في الأمر؟ لماذا نلصق بها تهمة أنها أمرت نبي الله أن يخرج بهاجر وأن يذهب بها إلى ذلك المكان لتهلك؟ وكيف نقول عن نبي الله أنه أطاع زوجته إنه لم يخرج إلا بأمر الله؟ ربنا إني أسكنت، ما أجمله من تعبير، تعبير السكون، السكون. لقد استخدم نبي الله إبراهيم تعبير السكون، وكأن قلب نبي الله إبراهيم قد سكن، وقلب زوجه سيسكن، وقلب أبنائه سيسكن، وستسكن القلوب والأفئدة بمجموعها يوم أن تنطلق إلى المكان الذي أسكن فيه نبي الله إبراهيم زوجه وأم ولده فيه. ربنا إني أسكنت من ذريتي، وسيطلب نبي الله إبراهيم في مقابل الذرية شيئان، أما شيئين، أما الشيء الأول سيطلب ذرية وأفئدة تنتقل إلى الإقامة مع الذرية، وأما الشيء الثاني فسيطلب نبي الله إبراهيم لهذه الذرية أن تنعم بنعيم الدين والدنيا، فيطلب نبي الله إبراهيم لهذه الذرية أن تكون مقيمة للصلاة. عباد الله، أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ويطلب نبي الله إبراهيم تغيير واقع الوادي غير ذي الزرع بأن يقول لربه: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. عباد الله، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع تعطينا إشارة إلى الملمح الأول، متى انطلقت الأفئدة إلى هذا الوادي؟ ما انطلقت الأفئدة إلى هذا الوادي إلا بعد أن سلم إبراهيم لأمر الله، وما انطلقت الأفئدة إلى هذا الوادي إلا بعد أن سلمت أم إسماعيل زوج إبراهيم لأمر الله. وما فجر الله ماء زمزم في هذا الوادي إلا بعد أن استسلمت زوج إبراهيم أم إسماعيل لأمر الله. إذن نحن نستسلم لأمر الله. انظر إلى القصة في ناحية أخرى، ما فجر الماء وما توجهت الأفئدة، نعم إلا بعد وجود التسليم، لكنه ليس تسليم ضعف، إنما هو تسليم العاملين. إذا لم يضيعنا خلاص، أنا لقالي مكان في الظلم تحت جبل الصفا واتكي عليه وأقعد كده خلاص. أنت بتعمل إيه يا هاجر؟ أنا مستسلمة لله. سلام، اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. خلاص براق، والبراق ياخذ هاجر وإسماعيل، ويذهب البراق بهاجر وإسماعيل إلى البيت الحرام ويقعد هناك ويستسلم الجميع لأمر الله. والله الذي لا إله غيره ما فجر ماء زمزم إلا بعد أن أتعب السعي أم إسماعيل. والله الذي لا إله غيره ما فجر الله ماء زمزم إلا زوجه عقيم ورزقه ربنا بالذرية في هذا العمر، فلما سلم واستسلم لأمر الله تحرك وانتقل، وهو الذي بالأمس في عنفوان شبابه ينجيه الله من النار. وانتظر نبي الله إبراهيم أن ينقله الفراق وأهله إلى بيت الله الحرام، لكنه تحرك على شيخوخته، وتحرك في كبره، وتحرك بأهله، ووضع أهله في المكان الذي أراد الله لأهله أن يكونوا فيه. وأنا الآن شاب في كامل قوتي لا أستطيع أن أتحرك لأمر الله، وأنا الآن أب أملك أسرة فيها أحفاد وأبناء وذرية، ولا أستطيع أن أجعل أبنائي في المكان الذي يريد الله لهم أن يكونوا فيه. ما وضع إبراهيم أهله في البيت في مكان في الوادي غير ذي زرع عند بيت الله الحرام، ما حطهمش في المكان ده عشان يستولوا على الظهير الصحراوي اللي موجودين في هذا المكان. ما وضعهم إبراهيم في هذا المكان استجماما، وما وضعهم إبراهيم في هذا المكان كرها، إنما وضع الشيخ الكبير النبي الكبير صاحب القدر العظيم أبناءه في هذا المكان، وتحرك بهم تنفيذا لأمر الرحمن. بالله عليك أين تقيم أسرتك؟ لا أقصد مسكنه، إنما أقصد أين هو المكان الذي تضع فيه أسرتك؟ أتضع أسرتك في مكان يأمرك الله أن تكون فيه؟ أم أن أسرتك المعاني وإن كانت صغيرة إلا أنها كبيرة القدر؟ أم أن أسرتك تكون في مكان لا يرضى الله عنه؟ لما وضعه في الوادي غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، أنا على يقين أن قلب أي أب لن يرضى بعاطفة الأبوة أن يضع أبناءه في وادي غير ذي زرع، لكن بعاطفة التسليم لرب العالمين وعاطفة اليقين في الله سبحانه وتعالى وضع إبراهيم أبناءه في واد غير ذي زرع. أنت تحتاج أن تكون كنبي الله إبراهيم، وأن تنتقل الدعوة وإن كانت فردية، وإن كان المشهد مشهد فردي، مشهد أسرة مفردي، لكنه ينتقل في أسرنا جميعا. لن تقصد الأفئدة المسلمين، ولن تقصد الأفئدة بلادا، ولن تكون بلادنا قبلة لغيرنا إلا بعد أن نسلم أهلنا وأنفسنا وأسرنا لله، وأن نجعل أسرنا في الأماكن الذي يريده الله منا. التائب إلى الذنب كمن لا ذنب له، توب إلى الله واستغفر. الحمد لله رب العالمين، فضل الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وذلك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الاخلاق الطهار الابرار وسلم تسليما كثيرا. نبي الله ابراهيم بعد هجرته الى الارض المقدسه صور تكاد تكون في هيئتها صور فرديه. ربنا سبحانه لم يخاطب أجهالنا ويقول لنا قال إبراهيم للقوم في المكان الفلاني ادعوا الله أو اعبدوا الله أو لا أسألكم عليه أجرا أو لا أسألكم عليه مالا أو هذا عطاء الله لي أو تلك معجزة الله لي. بعد مهاجرة نبي الله إلى الأرض المقدسة ربنا سبحانه ذكر مواقف فردية. انتقل بأهله ووضعه في البرية في وادي غير ذي زرع عند بيت الله المحرم. انتقل على كبر سنه على شيخوخته ليضع أسرة كان ينتظر طويلا أن تكون، لكنه نفذ أمر الله فيه. فهل ننفذ أمر الله في أسرنا؟ فهل نضع أسرنا في الأماكن التي أراد الله لها أن تكون فيها؟ نبي الله إبراهيم انطلق بأسرته إلى واد غير ذي زرع، ولو أنه عاد بأسرته إلى بلاد قومه لكان هذا أشد قبولا للأخ، فيرجع بأسرته للمكان الأول، لكنه ذهب بها إلى وادي غير ذي زرع. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبي الله إبراهيم بهذا الأمر، ونفذ نبي الله إبراهيم، فكان الفتح من رب العالمين أن تنطلق الأفئدة لا في عهد إبراهيم ولكن إلى قيام الساعة تنفيذا لأمر الله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. انطلق الوقت بنا سريعا، وكنت أريد أن أفصل المشاكل الأربعة الأخرى، لكن التفصيل لا يسعه المقام. اللهم ربنا لك، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الأولين، وصل عليه الآخرين، وصل عليه الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واكتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، واكتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم رد المسلمين لدينهم ردا جميلا، اللهم رد المسلمين لدينهم ردا جميلا، اللهم رد المسلمين لدينهم ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، وازل الشرك وازل المشركين، واعلم بفضلك كلمه الحق وانصر الدين. اللهم يا ربنا ان عبادك قصدوا بيتك، اللهم ربنا ان عبادك قصدوا بيتك في ايام انت حددتها، وموضع انت حددتها، وزمن انت حددته، باركان انت حددتها. اللهم تقبل منهم حجهم، اللهم تقبل حج يا رب العالمين من حج بيتك الحرام في هذا التوقيت. اللهم تقبل حجهم وردهم الى اهلهم سالمين وغانمين، انك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لهم ذنوبهم واعدهم من حج بيتك يا رب العالمين مغفور الذنوب كما وردتهم امهاتهم، انك على كل شيء قدير. اللهم ربنا ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ربنا ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ربنا ارزقنا حج بيتك الحرام. اللهم ان كنا لم نستطع ان نصل الى بيتك الحرام في هذا العام، فيا ربنا نحن نغلب يقينا انك تعطينا اجر الحجيج، اللهم اعطنا اجر حجيج بيتك الحرام. اللهم يا رب العالمين اشركنا معهم اجر، اللهم اشركنا معهم اجر، اللهم اشركنا معهم اجر، وارحم يا ربنا عجزنا وتقصيرنا، انك على كل شيء قدير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.